إلى سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة الثابت الأمين، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين الجواد الكريم الثقة الثابت الأمين الحافظ الفقيه. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب والعجب، انظر إلى فضل الفاضل لما يعلم الفضل أهل الفضل. قال كان الليث بن سعد إذا حدث عن الإمام يزيد بن أبي حبيب يقول حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح وهو من الثقات الأثبات ومن تلاميذ ابن عباس، بل هو أعلم أهل مكة بالمناسك. عطاء بن أبي رباح اللي تعلم فضل العلم، عطاء بن أبي رباح كان يقول هو أسود أفطس أعرج وأعمش ومع ذلك ساد الناس جميعا، لأن الله تعالى قد من عليه بحرصه على طلب العلم، يا له من فخر. لذلك قال بعض العلماء: كفى بالعلم يعني ممدحة أن من ليس من أهلي يحب أن يعني أن يكون من أهلي، أن يسمى به، وأن كفى بالجهل نفرة منه بأن أهله يفرون منه. فعطاء بن أبي رباح الله جل في علاه منحه العلم فساد الناس جميعا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا؟ ثم نصحه نصايح، وأيضا قال له: بعني جملك، بعنيه بأوقية، حتى قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عامله وظهر له أثر صفات الله الذي فعلها بأنه اشترى من أمين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، فأعطاهم الجنة ورد عليهم أموالهم وأنفسهم. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه. فجملوه ولا فأجملوه؟ فأجملوه. نعم. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. سبحان الله. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، جزاكم الله خير. هذه أيضا من البيوع المنهي عنها، وهذه أيضا من البيوع المنهي عنها، وهي بيع الأصنام والخمر وبيع جلود الميتة. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وبمكة قال: إن الله ورسوله، جابر يقول إن قال رسول الله: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو حرام. في قول المصنف: وفي الباب، قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وفي الباب عن عمر هو مرفوعا عندما قال عمر بن الخطاب: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وهذا في البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث الذي قال عنه الإمام الترمذي وحديث الباب قال: حسن صحيح، وحديث متفق عليه، أعلى درجات الصحة متفق عليه بين البخاري وبين مسلم. المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الحديث العظيم فيها أن جابر قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله، إن الله ورسوله، وهنا وهو العطف بين الله ورسوله هنا الآن، إن الله ورسوله، مع أن الرجل لما قال خطب في الناس قال: إن يتبعوا، قال قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. والحق أن اقتران الرسول بالله جل في علاه، الواو هذه العاطفة، إن كانت المسألة فيها يعني فيها فيها فيها إن كان فيها الكلام على الأحكام وعلى التشريع فهو يصح أن يعني يقرن بينهما، وإلا فلا صح أن يقرن بينهما حتى لا يوهم التساوي والندية، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهنا في الأحكام التشريعية قال إن الله ورسوله حرما، وهذه فيها دلالة أن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وهذا قد ورد صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، ثم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك هنا قد قال حرم الله ورسوله، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمرة، وبيع الخمرة قد مر علينا قبل، حرم بيع الخمرة والميتة والخنزير والأصنام، وهذه الأربعة محرمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على تحريم بيع الخمر كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وقال الرجل الذي أعطاه خمرا راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال للرجل خذها فاستفد بثمنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها، والميتة محرمة والخنزير محرم والأصنام. والعلماء هنا الآن اختلفوا مسألة علة التحريم، فجماهير السلف والخلف يرون بأن علة التحريم هي النجاسة، علة التحريم في الأصناف الأربعة النجاسة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فأوردوا عليهم إيرادا قالوا الخمر على ما تقولون وإن كان الخلاف موجود هي طاهرة نجسة، والميتة نجسة والخنزير نجس للنصوص التي جاءت في بيان نجاسة الميتة والخنزير، لكن الأصنام ليست بنجسة. وهنا الأصول يدخل ويقول أن دلالة الاقتران ليست قوية هنا، لأن الحق بأن الأصنام ليست نجسة، والصحيح الراجح بأن الأصنام نجسة نجاسة معنوية، أصنام نجسة نجاسة معنوية لا سيما المسألة العقدية فهي نجاسة معنوية وليست حسية. لكن الأصناف الأربعة محرمة يحرم فيها البيع والشراء، فإن باع أحد فيها واشترى فإنه لا يقع البيع صحيحا بل يكون فاسدا. ولو باع الأصنام هذه فيها ما فيها من الشرك ووسيلة الشرك نعوذ بالله من الخزلان، ولو كسرها فلم يظهر صنما فله أن يبيعه، لو كسرها فلم يظهر صنما فله أن يبيعه. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو هذه ما زلنا على المسألة الأولى كما قلنا في التعليل أنها التعليل النجاسة، وأما بعض المحققين قال التعليل العلة في تحريم الأصناف الأربعة هي التحريم، علة التحريم هي التحريم يعني تعبدية، يعني مسألة تعبدية، والذي جعلهم يقولون بأن المسألة في التحريم تعبدية هو أن الأصنام ليست نجسة باتفاق العلماء، وأن النجاسة في الميتة والخنزير متفق عليها، وأن النجاسة في الخمر أيضا مختلف فيها. لذلك قال العلة هنا التحريم وليست علة النجاسة، لأنهم لا يستقر لهم الكلام على مسألة التنجيس أو النجاسة في الأصناف الأربعة، الخمر فيها خلاف، بل عند المحققين أنها ليست بنجس، والأصنام ليست نجسة باتفاق، ولكن النجاسة هنا نجاسة معنوية. قال فلا يصح التعليل بالنجاسة هنا، لا يقال أن الحرمة في بيع أصناف الأربعة النجاسة، فالخمر ليست نجسة ويحرم بيعها للشرب، يبقى يحرم بيعها من أجل الإسكار للشرب، وأما بالنسبة للأصنام أيضا ليست نجسة. لذلك لو كسرها فلم تظهر صنما له أن يبيعها حديدا أو يبيعها على ما هي فخارا، يبيعها له أن يبيع ذلك، إن كسرها فلم تظهر صنما يبقى العلة ليست نجسة هنا. لذلك قال الصنعاني بأن العلة هنا التحريم، يعني العلة تعبدية، أن حرم النبي صلى الله عليه وسلم فعليك السمع والطاعة، انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تستسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولنواهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن شحوم الميتة، قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصحب بها ويستصبح بها الناس، فقال لا، قال لا. العلماء هنا لما قال النسلم لا اختلفوا في مقصود النسلم في قوله لا، لأنهم كأنهم قالوا إن شحوم الميتة يطلب بها السفن وهذا انتفاع، ويدهن بها الجلود وهذا انتفاع، ويستصبح بها ويستصبح بها الناس وهذا انتفاع. فهل قول السلام لا هو حرام على الانتفاع أم هو على البيع؟ اختلاف بين العلماء. فالجماهير من السلف والخلف قالوا في قول السلام لا راجعة على البيع، السياق حاكم والسياق محكم راجعة على البيع، يعني قالوا شحوم الميتة فيها منافع، قال لا هي حرام، كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، وهذه المنافع لم تبح، لم تبح ثمنها، لم تبح بيعها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذكرتم فوق هذه المنافع منافع لا يحل بيعها. فلا هنا راجعة على البيع، لا هنا راجعة على البيع، فهي محرمة يحرم البيع. فلما قالوا شحوم الميتة الذي شحوم الميتة فيها ما فيها من الفوائد، قال الفوائد لا تبيح البيع، قال لا ولا عائد على التحريم. وقال بعض العلماء من الأحناف قالوا لا عائد على الانتفاع، لا ينتفع بالنجاسات، وهذا منتقد بالإجماع المنعقد على أن الميتة ترمى للكلاب فيأكلونها، صح التعبير، يأكلها الكلاب وهي نجسة الآن، ميتة نجسة، وصح وجاز باتفاق أنه يطعمها لكلابه، يطعمها يعني للكلب العقول لو أن يطعمها ذلك وإن كانت نجسة، فهذا انتفاع، نوع انتفاع. لو سألت طب ما تستدل به، أستدل عن هذا نوع انتفاع هو الآن، نوع انتفاع. لو عنده كلب حراسة ويريد أنه يطعمه لا يتكلف ويعطيه الميتة فيأكلها، لو ماتت شات يعطيه هذه الشات يأكلها، باتفاق جائز ذلك. فهذا ينتقد معه، فهذا ينتقد معه الكلام على أن النجس لا ينتفع به. ولذلك لما قالوا يستصبح بها يستصبح بها الناس، هذا كأنه واقع، ولا يمكن أن يكون السلام يعني ذهل عن هذا الواقع، هو الآن يحكي للنبي الواقع في المنافع، فلا يمكن أن السلام يقول له لا لا تنتفع، هم ينتفعون أمامه بذلك قبلها. فالصحيح أن لا هنا راجع على التحريم، لا هنا راجع على التحريم، ولأن الانتفاع بالنجاسة بالإجماع كما قلنا يصح وقد حدث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، وقاتل الله اليهود بمعنى لعن الله اليهود، القتال هنا القتل هنا بمعنى اللعن، الطرد برحمة الله الذي فعلها، وقد يكون على أيضا الظاهر، أي قاتل الله اليهود أهلكهم في الدنيا ولعنهم، طردهم برحمته في الآخرة، اللهم لعنهم لعنا عظيما يا رب العالمين إن لم يتوبوا إليك، نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. فهنا يقول قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود، وانظر هنا في قول النسلم قاتل الله اليهود، معناه لما حرم النجاسة أن تباع، فيعني الوزن مع اليهود أنهم يستبيحون بيع ذلك، فهي كبيرة من الكبائر، لكن أن ينالوا اللعن، واللعن هو إحكام الطرد من رحمة الله جل في علاه، إذا الأمر عظيم، نعم الأمر عظيم، لأنهم يخادعون الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال تصريحا قتل الله اليهود، أو قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنه، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. فهنا التغليظ عليهم في هذا الباب من أجل التحايل على الحرام، وهم أم الباب. ولذلك أنت ترى تعلم يعني هم لعنوا يوم السبت للتحايل، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فتأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وكما بين الله تعالى أنه جزاهم في ذلك ببغيهم بما كفروا، فذهبوا يتحايلون على شرع الله جل في علاه، فنصبوا الشباك الجمعة وحلوها يوم الأحد فلملموا السمك الذي كان يوم السبت الذي يأتي يوم السبت في الشباك فصادوه. الحقيقة أنهم صادوه يوم السبت، لكنهم لم يعملوا إلا أنهم نصبوا الشباك يوم الجمعة ثم حصلوها يوم الأحد ولم يصطادوا يوم السبت. قالوا يوم السبت لم نصطاد، وهذا منهم تحايل ومخادعة لله جل في علاه. لذلك خدعهم الله جل في علاه، خدعهم ربي جل في علاه، يخادعون الله وخادعهم. فلذلك استحقوا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. ومسألة الحيل هذه مسألة معروفة أنها على قسمين، حيل شرعية تبيح البيع والشراء والهبة ولذلك وأيضا استرداد الحق، وحيل غير شرعية لا يصح مع البيع ولا يصح مع الشراء ولا يصح مع التعاقد، لأنه من باب التحايل على الله جل في علاه. وهذا من هذا الباب، هذه الحيل الممنوعة وليست الحيل المشروعة، فهذه من الحيل الممنوعة. وأمثلة ذلك كثيرة من الحيل الممنوعة ما يستخدمه الآن البنوك المسمى بالبنوك الإسلامية، كلها حيل ممنوعة. يعمون على الناس، يقولون مرابحة، فيأتي الرجل ليشتري السيارة مرابحة، فالإداري يتصل بالوكالة ويقول اذهب خذ السيارة من هناك سندفع لهم وبعناها لك زيادة ب20% مثلا تقسيطا، يعني لو هي ب60 بعناها لك ب80 منجمة. وهذا تحايل على الربا، هذا تحايل على الربا، إذ الأصل أنه ممول، الحق أنه ليس بتاجر، لا يدخل في قضية الغنم والغرم. ما من بنك يدخل في قضية الغنم والغرم، كل البنوك أصلها التمويل لا الدخول في المخاطرة. لا يمكن أن يغامر البنك بحال من الأحوال، وهذه قضية التجارة، قضية التجارة المغامرة، الخوض في الغنم والغرم. فهم يتحايلون، يسمونها مرابحة، يسمونها استصناعا، يسمونه بيعا وشراء، والحقيقة أنها ليست بيعا وشراء، وليست أيضا من باب المرابحة بحال، ولا هو استصناع. فهذا من باب التحايل، ومن باب التحايل على الربا التورق، والتورق أن يشتري زيد من عمرو سلعة منجمة زيادة بالتنجيم ويبيعها على خالد نقدا لسيولة المال، يقصد بذلك الورق. هو ما يريد السلعة، هو يريد سيولة المال، مع أن الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، ابن تيمية قال بالحرمة، وهذا قول ابن عباس وقول عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يقول التورق هي أم الباب، هي بوابة الربا، بوابة الربا التورق. وابن عباس قال ما هي إلا الدراهم بدراهم بينهما حريرة، ما هي إلا الدراهم بدراهم بينهما حريرة. لذلك قال علمانا أنه لا يجوز، فهذه الحيلة لا تجوز. ولذلك نحن نرد على الشافعية القول بالتحايل على الزكاة، قالوا بأن المكلف له أن يتحايل على الزكاة فيمنعها، وهذا قول النص في الأحناف، أنه يأتي الأب معه مال ملايين بلغ النصاب وقبيل حوالان الحول بيوم، يذهب يجمع أولاده ويقول يا بني أنا ما أدري لعلي سأموت، هذا المليون لك هدية والثاني هذا المليون لك هدية، ويوزع المال عليهم. وبعدها بعدما يأتي الحول لا يملك نصابا، ولكن بالذكاء أيضا هو يعطي للأولاد أموال أقل من النصاب، كل واحد أقل من النصاب فيوزع عليهم حتى لا تكون الزكاة على أي مال من الأموال. وبعدما حال الحول ليس معه مال بالغ نصاب، انتهى الأمر لا زكاة عليه، ثم يرجع فيقول لأولادي هاتوا المال. وإن السلام لما قال بأن العائد في هبتك الكلب إلا الوالد، فالوالد له أن يعود في الهبة التي أعطاها لولده. هذا التحايل قال به شفاعي الأحناف، التحايل على المنع من الزكاة، وهذا لا يجوز. هذا سيدخل في قول الله جل في علاه قاتل الله اليهود. وهناك حيال قد أقرها الشرع، حيال شرعية قد أقرها الشرع. من هذه الحيل الشرعية الحيل للاسترداد الحق، للوصول للحق، كحيلة يوسف عليه السلام، بل حيلة يوسف الله أوحى إليه بها، كما قال لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ما تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولا من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هو الذي وضع ذلك. ولذلك الله تعالى قال كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله، لأنهم كان في قانونهم هم وحكم عليهم بقانونهم أن من سرق يصير عبدا لمن سرقهم، فأخذهم بقانونهم ما كان يمكن أن يأخذ ذلك بقانون أهل مصر. لذلك قال أحكم عليكم بقانونكم. وهذه الحيلة، قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله. وأيضا من الحيلة الغير شرعية الحيلة المرأة التي داءت على الرجل فقالت له تغزل فيه فلن أرضى إلا بالغزل، فقال أنت قمر، أنت حياتي، أنت كذا، فقالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طارق، فقال أنت خلية طارق. لما قال أنت خلية طارق قالت الحمد لله الذي نجاني منك. وترى الزبير أيضا خدعته امرأته، قالت له بالله أدخل علي السرور بطلقة واحدة، أنا أريد أصر أسمع منك أن تطلقني، وكانت حامل وجاه المخاض من غير أن يعلم وستلت خلاص، فقالت يعني أدخل السرور على قلبي فقال أنت طالق، سرور خذ السرور أنت طالق، فولدت فقالت الحمد لله الذي يعني أنقذني منك، لأنه لو طلق له أن يردها في العدة، والعدة تنقضي بالولادة، راحت منه بهذا الباب. وفي الحاصل دعا عليها وكان يريدها ويظهر أنها ما كانت تريده فخدعته بهذا. لكن هنا ستأتي في المسائل حتى في الأبواب هنا يأتيك فواب نماجة كيف حل هذه المسألة. الغرض مقصود الحيل هنا حيل الشرعية قد تجوز لاستداد الحق وثبوت الحق، وقد تجوز لإعلان الحق أيضا، كما جاء الرجل لأبي حنيفة يبكي قال امرأتي طلقتها مرتين وأنا أعشقها ما أستطيع الفراق، وألحت عليها حتى يعني أنا أكلمها لا ترد أكلمها لا ترد، قلت لها إن لم ترد إلى الفجر فأنت طالق. بكى المرأة مكست وضعت أسمنت على يعني أمامها حتى لا تتكلم أمام فمها، فذهب يبكي لأبي حنيفة قال ما أفعل طلاق معلق إلى الفجر، انبزغ الفجر فارقتني امرأتي، وهذه بينونة كبرى. فقال أبو حنيفة انظر إلى الحيل الفقيه كيف الحلول عنده، قال أبو حنيفة اذهب إلى المؤذن قل له يقول لك أبو حنيفة أذن، فأذن المؤذن فذهب الرجل إليها وهي تسمع الأذان فقالت الحمد لله أن أنقذني الله منك، فقال الحمد لله الذي ردك إلي سالما. الفجر لم يبزغ إلى الآن. تحايل شرعي صحيح في هذه الحيل، هي الحيل التي تكون بفقه ليصل المرء بها إلى ما يريد. كذلك يجوز المرأة تحتال على الزوج لترجع إلى زوجها الآخر، كما احتالت المرأة وذهبت إلى سلم قالت إنما أنا معه كهدبة السوء، حتى جاء الرجل بأولادي قال إن سلم هذا الذي تقولين، حتى قال والله إني أنفضها نفض القديم. الغرض المقصود بأن الحيل هي أذم ما تكون، ولذلك التورق محرم للحيل. قال قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوه فباعوه، انظر ماذا قال الله جل في علاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فآكلوا ثمنه فسماه آكلا. ذلك هذه دلالة واضحة جدا على أنه يعني لا يجوز التحايل في مسائل المعاملات والمعاملات المعاصرة، لا سيما البنوك الإسلامية كلها إلا ما رحم الله كلها تحايل على الربا. هذا بالنسبة للترمذي. الفوائد المستنبطة: جواز اقتران الرسول بالله جل في علاء بالعطف في مسائل الأحكام والشرع، ضعف دلالات الاقتران. وطبعا من وين تعرف هذه الفائدة؟ اقتران الأصنام مع الثلاثة، نعم، أنهم قالوا عن هذا على قول الجمهور أن الثلاثة نجسة، نعم الأصنام ليست نجسة. السياق محكم في قوله لا يعود على على على على البيع. الانتفاع بالنجاسات، جواز الانتفاع بالنجاسات. لها التحايل الممنوع ليست فائدة طاهر لأن هي فيها مشروع. الخديعة من صفات اليهود. الخديعة والمكر، الخداع والمكر من صفات اليهود. يقول اشتريت جهاز كمبيوتر بالتقسيط يعني. وذهبت مع الرجل الذي دفع المبلغ، اشترى جهاز كمبيوتر بالتقسيط، وذهب مع الرجل الذي دفع الأموال وأضاف عليه مبلغ معين من المال، والأمر انتهى، فهو يشعر بالذنب. نعم، هذا ربا، هذا قرض جر نفع، هذا ويريد حكم من يبيع بالتقسيط. يعني يريد الحل، الحل انه لا، هذا ربا، هذا الذي دفع المال لا ياخذ الا ماله فقط، لو استطاع ان يتحايل عليه فلا يعطيه الا ماله فقط له ذلك. اما حكم بقى البيع بالتقسيط فخلاف، بعض يعني الشافعيه يرون بان بيع التقسيط حرام، وهذا قاله بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة نقدا أو نسيئة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما هو النقد لأنه الأقل 60، أو الربا 80، يبقى إذن التقسيط المنجم الزيادة ربا. وهذا قول سماك، وقول غير سماك من الذين رأوا الحديث، قال أن يقول الراوي: أبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا. والصحيح قول الجمهور بأن بيع التقسيط صحيح، ولأنها مساومة وليست بيعا، لكن لا يفترق إلا بتمام البيع على واحد منهم. يقول: اشتريتها منجمة تقسيطا ب80، اشتريتها نقدا ب60، فلا يفترق إلا على تمام الاتفاق على بيع. نعم. يقول السائل: أليس الإقرار على الانتفاع، على جواز الانتفاع، فيه ذريعة للبيع والشراء؟ لا، ليس فيه ذريعة، لأننا نقول ليس كل منتفع به يباع، وليس كل ما يباع يمكن، لكن كل ما يباع لابد أن ينتفع به، ليس كل ما جاز الانتفاع به يباع يحل بيعه، ولكن كل ما حل بيعه جاز الانتفاع به. ما الدليل على نجاسة الميتة، ولما لا تتنجس ميتة الإنسان؟ الدليل على نجاسة الميتة قول النبي، قول الله تعالى: حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير، قال: فإنه رجس، ويرجع على الجميع، إن كان رجع على الخنزير من باب أولى يرجع على الميتة، ولأن الإسلام قال إنها رجس. نعم. وأيضا التحريم هنا، لما مر عليه من السلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم قال، وهذه الدلالة على نجاسة هنا، قال: أيما دبغ، أيما جلو، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى قبل ذلك كان إيش؟ نجس، هو جزء من الميتة فهو نجس. نعم. السؤال على الكلب العقور: الكلب أولى قتله أم إطعامه؟ الكلب العقور إن كان يؤذي والمضرة تتعدى فلا بد من قتله، وإلا فلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما لهم وللكلاب، بعدما أباح القتل قال: ما لهم وللكلاب، ونهاهم عن ذلك. فإن كان كلبا عقورا يتعدى الغير يقتل، وإلا فلا، لكم في كل كبد رطب أجر. نعم. السائل على مسألة البيع بالتقسيط يقول إن هو يعني الأمر انتهى ودفع المبلغ اللي عليه كاملا، فماذا عليه؟ والله عليه بقى أن يتوب إلى الله ويذهب للآخر يقول له: أنت أخذت من ربا، ما يجوز، اعطيني الباقي، أعطاه ما أعطاه، ويتوب إلى الله جل وعلا ولا يفعل مرة ثانية ذلك. هل ملامسة الأصنام من نواقض الوضوء؟ ليست من نواقض الوضوء، لكنها من نواقض الإيمان. ولا أقول من نواقض الإيمان، يا أكفر، استغفر الله، يعني تنقص من الإيمان، لأنه الصنم إذا رأى لابد أن يكسر، مش يمسه. سلم لما رأى أنه سلم النمروقة قطعها بيده وقال: أميتي عنا أقرامك هذه، لما وجد صليبا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يريد أن يتاجر بماله فيشتري سلع لمن احتاجها ويحوزها إلى رحاله ويقسط. لحظة معلش، أنا آسف، عشان برضو تفهم صح، عشان أصحاب الكتب والمجلات والصحف، أنا لما قلت نواقض ما أقصد نقد الإيمان، نقد أصل الإيمان، أتكلم على الكمال، لأنه المفروض ينكر فيكسره. نعم. رجل يريد أن يتاجر بماله فيشتري سلع لمن احتاجها ويحوزها إلى رحاله ويقسطها عليه. إذا اشتراها فامتلكها فنقلها فتم القبض وتم الملك، يصح بعد ذلك البيع. رجل كان يخطب فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس رياضة الجري. وساق حديث النبي رجل ايش؟ كان يخطب في الجمعة فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس رياضة الجري. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مع الجيش. ثم قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمارس رياضة المشي. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لما جلسوا يسمعون أبي وهو يقرأ القرآن. يعني هل هذا جائز أن يقول النبي؟ يا ربي ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن هو طبعا السائل يرى لابد من المبالغة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. نعم. ما حكم تقبيل الميت؟ يجوز تقبيل الميت بين عينيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لما مات وسلم كان في العوالي أو في يعني في المدينة، كان في بعد البقيع أو في مكان ما. رجع أبو بكر لما أخبر بالخبر دخل بكيا فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال: طبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وقبل بين عينيه. نعم، فيجوز تقبيل الميت بين عينيه فقط. نعم. لفظة رجس ليست صريحة لغويا في النجاسة. نعم، هذا كلام صحيح. ولما لا تتنجس ميتة الإنسان؟ رجس ليست صريحة لكن الاحتمالية واردة، والقرآن جاءت محتفة، وقد بينت لك بأنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طاهر، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، فتدبر يا أستاذ أشرف. وأما الأمر الثاني قال: ولما لا تتنجس ميتة الإنسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا ينجس لا حيا ولا ميتا عموما هو الآن، ويبقى العمل عموما ما لم يأتي مخصص يخصصه. نعم، وهذا تكريم الله للإنسان. هل من البدع قراءة سورة الكهف في كل ليلة وتخصيصها من الأوراد اليومية؟ طبعا كل ليلة لم يرد ذلك، ليلة الجمعة نعم، يوم الجمعة نعم، كل ليلة فيها ما فيها، يعني لو استمر على ذلك يكون قد ابتدع، لو استمر على ذلك يكون قد ابتدع، يعني استمر على ذلك ورآها سنة يكون بذلك قد ابتدع.